فإنه يمسح على العمامة وتكفي، كما يمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين. نعم، كما ذكرت لكم الصور ثلاث، الصور الواردة في السنة ثلاث: مسح على الناصية وكمل على العمامة، مسح على الرأس كله، مسح على العمامة كلها. صور ثلاث. نعم. ما هو الأحوال عند الإنسان التسمية؟ هل هو بعادة أم عدم ذلك؟ ما هو؟ ما هو الأحوال عند الإنسان التسمية؟ هل هو بعادة أم عدم ذلك؟ هل هو؟ بعادة أم عدم ذلك؟ هذا عرفنا أنه إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد ما فرغ من الوضوء أن وضوءه صحيح ولا يحتاج إعادة. قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي خطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يؤاخذ على النسيان إذا نسي. أما إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي على ما بقي ويستمر يكمل وضوءه. نعم. لا بأس، إذا أراد يتوضأ يسمي ولو في دورة المياه، لأن التسمية من أحكام الوضوء، يسمي. يكون هذا مستثنى. يكون هذا مستثنى. نعم. هل نعتبر الطاقية كالعمامة؟ لا، طاقية ليست كالعمامة. الطاقية والقلنسوة والقبعة، كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة. العمامة خاصة هي التي وردت السنة بالمسح عليها، فيقتصر عليها. أما أغطية الرأس الأخرى كالطاقية والقلنسوة والقبعة طربوش ما يلبس على الرأس، هذه كلها لا يمسح عليها. نعم. إذا نوى إدخال الوضوء في الاغتسال يسقط الترتيب، يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين ويدخل الوضوء، يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا، لأن الأصغر دخل في الأكبر فصار الحكم للأكبر وهو الاغتسال. نعم. فضيلة الشيخ يقول: إذا ظهر باب الرأس من قبل فهل يمسح عليه وعلى العمامة؟ نعم، يمسح عليه وعلى العمامة، يمسح عليه وعلى العمامة، إلا إذا تدلى الرأس، صار الرأس طويل جدايل ونازل طويل، هو يمسح على الرأس فقط ولا يحول يديه مع الجدايل أو مع الشعر النازل، لا، يمسح على الرأس، على ما يحاذي الرأس فقط. نعم. لا، يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه يشتغل بالشرط، لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة، فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت. نعم. تقول هذا الشيخ: هل يفهم من كلام قضيتكم انكم ستوقفون عن جميع الدروس الاسبوعيه ابتداء من يوم الغد ان شاء الله؟ نعم، هذا ما هو بيفهم، هذا نص، هذا نص ان هذا اخر درس لهذه السنه، السنه المقبله ان شاء الله نبدا من جديد. نعم. تقول الشيخ: اذا فاتتني سنه الفجر وأخذت على ظهر الشمس، فهل يجوز تصليها بنية أنها سنة الفجر وسنة الضحى؟ لا، ينويها سنة الفجر، فإذا أراد يصلي الضحى فزيادة خير. نعم. تقول فضيلة الشيخ: إذا توضأ أدار الماء على المنتقل، الحديث: إذا توضأ الماء على المنتقل صلى الله عليه وسلم، ما استفاد هذا الحديث؟ كما سمعت أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، ولكن أصل الحديث في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد، هذا في صحيح مسلم، وهو يكفي عن هذا الحديث.

الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد السائل قال لله الصفا هل على بلال أن يصل خارج المسجد أم أنه قال في المراجعة؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد السائل قال لله الصفا هل على بلال أن يصل خارج المسجد أم أنه قال في المراجعة؟ رجع ليش؟ نعم المسعى، المسعى ما في شك انه خارج عن المسجد، المسعى خارج عن المسجد، وكان الى عهد قريب كان المسعى فيه دكاكين وفيه سوق بيع وشراء، ولا وما كان يصلى به، كان سوق بيع وشراء وعليه دكاكين وبسطات، انما ادخل في العماره الجديده، انما ادخل المسعى المسجد في العماره الجديده، اما قبل ذلك إلى عام 73، بل إلى عام 75، إلى عام 75 وهو خارج المسجد، يعتبر شارع من الشوارع. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل فيه فرق بين الحقين بلا وحتى في قول الله تعالى ولم يكن للمرافق وفي قوله تعالى حتى يبين الله الخير والأجر والمجد؟ لا فرق بينهما، كلاهما حرف غاية، كلاهما حرف غاية، حتى تأتي للغاية وإلى للغاية، كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني إلى، حتى هنا بمعنى إلى، إلى أن يتبين لكم. نعم. تقول فضيلة الشيخ ما هو حكم داخل الدار الذمة كما يحدث في الدوائر الحكومية، وذلك أنه يشتد على جميع المنفوعات الحكومية البسة، وهذه الأمراض كثيرة ولا الحمد لله الدين يسر، وإذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الأبواك والأوراق فلا مانع من ذلك، سواء كانت أوراقا حكومية أو غير حكومية ولا مانع من ذلك، الإنسان ما يتعمد إهانة الاسم ما يتعمد، أما إذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله، والمشقة تجلب التيسير، يعني الإنسان يبتل يجمع الأوراق اللي فيها بسم الله يبتل هذا ما هو معقول، هذا الإنسان الذي يقدر عليه يقوم به والذي لا يقدر عليه لا يؤاخذ عليه، ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، لا نقول لهم هذا، يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم على أوراقهم ولا مانع من ذلك. نعم نعم. أنت إذا كان بيك ورقة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم واستغنيت عنها مزقها ولا أحرقها، الورقة اللي بيك، أما اللي بيد غيرك أو مع الناس ما أنت مسؤول عنها. نعم. يقول قضية الشيخ ذكر بعض طالب العلم أن التصوير بالغ حفيده فأخطأ التنزيل لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأنه نهى عن التصوير، ثم قال أنتم فلا بد فاعلة تصور كذا وكذا وبالغ حفيده، قال نعم هذا قول لبعض العلماء، فيه قول لبعض العلماء المتقدمين أن التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الأشجار والبحار، ولكن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، والذي عليه جماهير أهل العلم أن ما لا روح فيه لا يحرم تصويره ولا مانع منه، إنما الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح لأنها هي التي ورد فيها النص، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة، دل هذا على أنه مختص بالأرواح ذوات الأرواح. نعم. قضية الشيخ يقول إذا استيقظت للصلاة بعد طول وقتها دون تعمد لذلك، إذا استيقظت للصلاة بعد طول وقتها دون تعمد لذلك لا، هذا يدل على الإيمان، هذا يدل على الإيمان، أنك إذا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وأنت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك هذا يدل على الإيمان، الحمد لله ليس من الوسواس وليس من الشيطان، أما اللي يصير مبسوط ولا يصلي بأي وقت قام ولا يتأثر هذا يدل على ضعف الإيمان أو على النفاق. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الاستدانة بين ثم

لأنه يخشى أن تتعلق القلوب بهذه الصورة، والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها ولو على المدى البعيد، فلا ينبغي هذا. نعم. توضأت إذا تأكدت أن هذا الجزء لم يصله الماء فإنك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد. نعم. صلي في المسجد ثم أدعى السنة الراحلة وأدخلها معتفية المسجد عندما أحكم أن هذا جائز، أو صلي في مسجد حيثنا ثم أدعى السنة الراحلة. ماذا يقول؟ صلي في مسجد حيثنا ثم أدعى السنة الراحلة وأدخلها معتفية المسجد عندما أحكم أن هذا جائز. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني تصلي في مسجد آخر ثم تأتي للدرس وتأخر الراتبة تصليها هنا تكفي عن تحية المسجد. نعم. قضية الشيخ يقول ذكر بعض الأخوة أنكم أخفيتم بأن الرجاع في سائر البيوت أو أن الرجاع في الانتظار كما صح ذلك، وما هو الحكم في هذا؟ الشائعات كثيرة والتوهمات كثيرة، وكثيرا ما ينسب لطلبة العلم فتاوى غير صحيح، فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى، يجيب الفتوى هل هي مكتوبة ولا مسجلة. أما مجرد أن فلان أفتى هذا لا يجوز، أنا ما أفتيت بهذا ولا أذكر أني أفتيت بهذا. والبنوك الربوية كلها سواء، البنوك الربوية كلها سواء، الإيداع فيها إن كان للاستثمار فهو حرام، أما إن كان الإيداع فيها للحفظ فقط فهذا يجوز للضرورة، إذا كان عنده دراهم كثيرة ويخشى عليها تسرق ليس هناك مكان يحفظها إلا البنك ويودعها إلى أن يحتاجها ويأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربوية، هذا لا مانع منه من أجل الضرورة. وين يدعون الناس دراهمهم وأموالهم؟ وين يدعونه؟ هذا ضرورة، فهذا جائز وأفتى به العلماء، أفتى به العلماء من أجل الضرورة في بنك الراجحي وفي غيره. أما الإيداع من أجل الاستثمار الربوي هذا حرام لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما الدليل على قول بعض الفقهاء إن الحافظ إذا طهر قبل الوضوء صلى الظهر والعصر وإذا ما الدليل؟ على قول بعض الفقهاء أن الحافظ إذا طهر قبل الوضوء صلى الظهر والعصر نعم، هذا قاله جمهور أهل العلم أن الحائض إذا طهرت في وقت العصر فإنها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، وهذا عذر الحيض، بقاء الحيض عليها إلى وقت العشاء أو إلى وقت العصر هذا عذر من الأعذار، فإذا زال هذا العذر فإنها تصلي الصلاتين مجموعتين. نعم، لأن وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها يقال إنها طهرت في وقت الظهر، لأن وقت الظهر يدخل مع وقت العصر في حالة العذر، وكذلك وقت المغرب يدخل مع حالة مع وقت العشاء في حالة العذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على المرفقين، أخرجه الدارقطني في إسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه في إسناد ضعيف. والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد: لا يدخل فيه شيء. وعن طلحة بن مصعب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تمرمر يفصل بين المضمضة والاستنشاق بالمرور. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال تمرمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستنفر ثلاثا يأخذ ماء من الكهف الذي يتمطر ويستنفر من الكهف الذي أخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. نعم. عن عبد الله بن زيد. أقرأ عن عبد الله بن زيد من المثل الآخر، أنا مكمل لهذا. وعن عبد الله بن مريم في صحة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق بالكف واحدة، يفعل ذلك ثلاثة. اتفق عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال عن جابر رضي الله عنه، يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الدارقطني هو الإمام الجليل المعروف، شيخ المحدثين في زمانه، هو سيد الحفاظ في زمانه رحمه الله، وله السنن المشهورة بسنن الدارقطني. ولكن هذا الحديث كما قال المصنف إسناده ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك الحديث، لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم، أو يؤيد حديث الدارقطني. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق. ظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، لأن الغاية لا تدخل في المغير، هذا الأصل، هذا هو الأصل. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المغسول، بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغيا. قوله صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف إسناده ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك الحديث، لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم، أو أي حديث الدارقطني. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق. فظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، لأن الغاية لا تدخل في المغير، هذا الأصل، هذا هو الأصل. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المغسول بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغيا. ولكن هذا الحديث وحديث أبي هريرة يدل على أن المرفق يدخل في المغسول، يدخل في المغسول، فيكون هذا خلاف الأصل في إلى. الأصل فيها أنها الانتهاء للغاية، ولكن قد ترد في بعض الأحيان ولا تكون لانتهاء الغاية، بل تدخل الغاية في المغير، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى بمعنى مع، تكون بمعنى مع. إذن فمعنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين معناه وأيديكم مع المرافق وأرجلكم مع الكعبين، تكون إلى هنا بمعنى مع، فتكون الغاية داخلة في المغيا، وذلك أخذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيدل الحديث على أن المرفقين يجب غسلهما، ومن توضأ ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل اليدين. هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث أبي هريرة. مسألة واحدة، وهي أن المرفقين يدخلان في الغسل مع اليدين، وأن من لم يغسلهما لم يكمل وضوءه ولم يصح. هذا أمر يجب التفطن له، تدقيق فيه للمسلم حينما يتوضأ، أن يدير الماء على مرفقيه. هذا ما يدل عليه حديث جابر وحديث أبي هريرة الذي في مسلم. وأما قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه سند ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، لا نافع للجنس، تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فقوله لا وضوء، وضوء اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف تقديره لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل، هكذا يقدر الخبر، لأن لا النافية للجنس دائما يكون اسمها مقدر، خبرها يكون خبرها مقدر، كما في قوله في قولنا لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها مبني معها على الفتح، خبرها محذوف تقديره لا إله حق، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من قدر الخبر لا إله موجود أو لا إله فهذا خطأ، لأن الآلهة كثيرة وموجودة، لكنها كلها آلهة باطلة، كلها آلهة باطلة. وإلا فالآلهة كثيرة من حدوث الشرك في الأرض على عهد قوم نوح إلى أن تقوم الساعة، والآلهة كثيرة. فلا إله موجود إلا الله هذا باطل، لأن لو قلنا بهذا لصارت كل الآلهة المعبودة هي الله، يكون هذا مذهب وحدة الوجود، هذا غلط كبير. ولذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود. فإذا قدر الخبر لا إله حق فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله أثبت لنفسه أنه هو الإله الحق، فدل على أن هناك آلهة غيره لكنها باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نرجع إلى ما نحن فيه، لا وضوء يعني لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، بأن يقول بسم الله. لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في أوله، لا يجزئ غيرها مكانها. فلو قال عند الوضوء لا إله إلا الله، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تعالى الله، أو سبحان الله، ما أجزأ هذا، لا بد أن يقول بسم الله. هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله يقول بسم الله. مثل قوله سبحانه في الذبائح فاذكروا اسم فكلوا مما أمسكنا في الصيد وكلوا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، يعني قولوا بسم الله، قولوا بسم الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لم يسمى الله عند ذبحه، يعني قال بسم الله. وأمثال هذا كثير. هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله، بأن يقول بسم الله عند بداية الوضوء عليه. رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه. بالمناسبة ابن ماجه بالهاء، بعض الناس يقرأها بالتاء، ابن ماجه تاء، هذا غلط. ابن ماجه دائما بالهاء، وابن ماجه بسند ضعيف. وللترمذي في سننه نحوه عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر بن الخطاب، وأبي سعيد يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري. إلا أن الحديث ضعيف، وكل ما ورد في الباب من الأحاديث فهو ضعيف، ولهذا قال أحمد لا يصح فيه شيء، لأن كل الأحاديث الواردة في تسمية على الوضوء كلها ضعيفة. ولكن يقولون كثرة الأحاديث الواردة فيه يعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا، مما يدل على أن لهذا الحديث أصل، على أن لهذا الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن أبي شيبة كما نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار، قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق، وإلا الأحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف، لكن إذا جمع بعضها إلى بعض انتهضت للاحتجاج كما يقول الشوكاني. ومثل هذا ذكره الصنعاني في سبل السلام وغيره من الحفاظ، يقولون تكاثر الأحاديث في هذا يدل على أن للحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالحديث يدل وما ورد بمعناه على مشروعية التسمية في بداية الوضوء، لكن هل هي واجبة أو سنة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في بداية الوضوء، فإن تركها عمدا لم يصح وضوءه، وإن تركها نسيانا صح وضوءه. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. وهذا من مفردات الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فيرون أن التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة، سنة لورود الأحاديث فيها، ولكن ليست بواجبة لأن الآية الكريمة والأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها. الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، وذكرت في هذه الأحاديث فدل على أنها مستحبة وليست واجبة. فعلى هذا على القول الأول قول أحمد إنها واجبة يكون تقدير الجواب لا وضوء صحيح كما ذكر، وعلى مذهب الجمهور يكون الجواب لا وضوء كامل. قالوا لأن النفي تارة يتجه إلى أصل العمل وتارة يتجه إلى صفته، تارة يكون لنفي الأصل تارة لنفي الكمال، فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق اجتهاده. فالإمام أحمد يقول لا وضوء صحيح، وغيره يقول لا وضوء كامل. وأحمد في رواية ثانية يوافق الجمهور، يرى أن التسمية سنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التسمية في بداية الوضوء سنة وليست واجبة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تدل على السنية، هذا هو الراجح. وليس هناك في الوضوء أذكار تقال ما عدا التسمية في أوله، وقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في آخره كما يأتي. أما الأذكار التي تقال أثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس فلا أصل لها، كأن يقول إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي، إذا بيضت الوجوه، وإذا غسل يده اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني، وما هذا كله اجتهادات منهم لا دليل عليها، تكون أذكار مبتدعة، تكون أذكارا مبتدعة. وأما حديث أن حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، مصرف طلحة ابن مصرف عن أبيه يعني مصرف، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، ومصرف يروي عن أبيه الذي هو جد طلحة واسمه كعب ابن عمر، اسمه كعب ابن عمر. أما مصرف فهو تابعي، تابعي جليل، مصرف ابن كعب تابعي جليل. أما كعب ابن عمر فقد قيل إنه صحابي وقيل إنه ليس له صحبة، اختلف في صحبته. أما ابنه مصرف فهو من كبار التابعين. هذا معنى قوله عن أبيه عن جده، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، وأبوه مصرف يروي عن أبيه كعب ابن عمر. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. تقدم لنا أن المضمضة هي إدارة الماء في الفم ثم يمجه، يعني ينثره، وأن الاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم ينثره بيده اليسرى، ينثره بيده اليسرى، هذا الاستنشاق. سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه، أنهما جزء منه في حكم الظاهر، هذا سبق. لكن الزيادة هنا في صفة المضمضة والاستنشاق، قال رأيته يفصل، بمعنى أنه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدا للاستنشاق، هذا معنى الفصل، هذا معنى الفصل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا معناه أنه يتمضمض بماء ثلاث مرات ثم يأخذ ماء جديدا ويستنشق به، هذا معنى الفصل. ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الأحاديث الثلاثة الآتية: حديث علي، حديث عبد الله ابن زيد وغيره من الأحاديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد، لأن الأنف والفم عضو واحد، من عضو واحد وهو الوجه، لأن الفم والأنف من عضو واحد وهو الوجه، فلا داعي لأخذ ماء جديد للأنف. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل، الوصل يعني أنه يقرن بين المضمضة والاستنشاق، هذا هو الثابت. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. ثم تكلم على حديث طلحة بن مصرف، ثم قال: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل. لكن ما صفة الوصل؟ جاء أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، بمعنى أنه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنثر ثم يتمضمض ثم يستنثر ثم يتمضمض ثم يستنثر، يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما 3 مرات، وهذا لا شك أنه إذا تيسر فهو أحسن، لأنه أقصد في الماء، في صرف الماء. إذا تيسر فهو أحسن، لأن فيه اقتصادا في الماء، تأخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنثر ثم تستنشق ثم تستنثر ثم تستنشق ثم تستنثر، هكذا معنى كف واحدة. الصفة الثانية أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق ب3 غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد، 3 غرفات، بمعنى أنك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم تستنثر، ثم تأخذ كفا ثانية فتتمضمض ثم تستنثر، ثم تأخذ كفا ثالثة فتتمضمض منه ثم تستنثر. هذا أكثر ما ورد، الجمع بين المضمضة والاستنشاق ب3 غرفات، وهذا أيسر، هذا أيسر بلا شك، واضح معناه، واضح جدا. الصفة الثالثة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنثر، ثم يتمضمض ويستنثر، ثم يأخذ كفا ويكمل تمضمض منه ويستنثر، 3 بغرفتين، لكن يقرن بين المضمضة والاستنشاق. إذن فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، هذه الصفة الأولى. ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. الصفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يجعل للمضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. نعم. حديث وين؟ محتمل من كف واحدة، محتمل إن كف واحدة للجميع أو كل مرة من كف واحدة. نعم محتمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ وفقه الله: ألا يصح أن يدعى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالبداءة باليمين مخصصا لعموم الآية الكريمة؟ ولو فينا درسنا ذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين، هذا مر علينا بالدرس هذا. ها؟ الدرس الماضي راح. ايش السؤال؟ ألا يصح أن يدعى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالبداءة باليمين مخصصا لعموم الآية الكريمة؟ ما هو مخصص، للمفسر، مفسر للآية الكريمة، ما هو مخصص. تخصيص أن تكون الآية عامة يكون الحديث يخصص العموم، ما بين الآية والحديث معارضة حتى يخصص، لكن يقال مفسر للآية، هذا يكون من باب الاستحباب، تقديم اليمين من باب الاستحباب، بدليل قوله كان يعجبه في حديث عائشة تيامن في طهوره، يعجبه التيامن، كونه يعجبه هذا دليل على الاستحباب. نعم. وجهة الشيخ وفقه الله: هل هل يقال التسمية بسم الله فقط أو يقال بسم الله الرحمن الرحيم؟ يكفي بسم الله، يكفي بسم الله، وإن قال الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن إذا اقتصر على بسم الله فهي كافية. لا تفضيل، كله جائز، وإن كان ظاهر النص أنه يقول بسم الله فقط، لأنهم قالوا في الذبيحة ما يقول عند الذبح الرحمن الرحيم، بل يقول بسم الله فقط، لأن موطن الذبح والذكاة ليس موطن رحمة، ليس موطن رحمة، فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقال بسم الله فقط. النص ما في نص يحدد، ما في نص يحدد. نعم، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس، وإن اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزي. نعم. ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا، بخلاف التذكية الزكاة فيه مانع، وأن الموطن ليس موطن رحمة. نعم نعم. ذكرت أنه مصرف من كبار التابعين، هو مصرف إلا مصرف. نعم. وذكر المحشي على كتابه من وراء الشيخ خالد الزنكي ومصرف بن جهود، كيف الجمع بين هذا حفظه الله؟ هو صحيح، هم مجهول إلا من أئمة التابعين، كما في سبل السلام وغيره، إن كان الشيخ حامد قال هذا زلت قلم أو عدم انتباه أو خطأ مطبعي، الله أعلم. نعم. إذا صلى الصبي في أول وقت ثم بلغ في وسط الوقت أو آخره، هل تكفي الأولى أم لا بد من الإعادة؟ نعم. إذا صلى الصبي في أول وقت ثم بلغ في وسط الوقت أو آخره، هل تكفي الأولى أم لا بد من الإعادة؟ لا بد من الإعادة، إذا بلغ في الوقت فلا بد من الإعادة، لأن صلاته الأولى نافلة، وإذا بلغ وجبت عليه الصلاة، والنافلة لا تجزي عن الفريضة، لا بد من الإعادة إذا بلغ في الوقت. نعم. يعني فرضنا أن مثلا صلى صلاة العشاء الآخر وهو صبي ثم نام واحتلم، احتلامه هذا يبلغ به، فهل عليه أن يصلي العشاء، لأن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الفجر، أنه بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلت في الدرس السابق أنه إذا وقيت في الصلاة يقطع المنفذ الصلاة من التسليم أفضل، فكيف يكون ذلك وهذه النافلة صارت باطلة في قاعدة الصلاة بقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم إذا كان واحدا فكيف يسلم؟ أنا ما قلت أفضل، أنا أقول له يسلم وله يخرج بدون سلام، هذا اللي قلت، ما قلت أنه يسلم أفضل، إلا على رأي من يعمم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعمم هذا. وأول الصلاة ما هو باطل له أجر فيه، من قال أن أول صلاة باطل؟ له أجر فيه، إلا إذا دخل في النافلة بعد الإقامة، إذا دخل في النافلة والإمام يقيم فهي باطلة بلا شك، وليس له فيه أجر، إنه مخالف للنهي، لكن لو دخل فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثنائها فأول صلاته صحيح ومثاب عليه، لكن اختلف العلماء هل يستمر يكمل أو يقطعها، هذا محل الخلاف، وإذا قطعها فأولها لا يبطل، له فيه أجر. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما إذا كان أحيانا يفصل بين المنبر والاستنشاق بماء جديد 3 مرات؟ لا، ما خلاف السنة أنه يجيب ماء جديد، كيف هي 3 مرات؟ أعيد السؤال. قلت ما هو بيفصل هذا ما هو بيفصل هذا وصل يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض منها ويستنثر ثم يأخذ ثالثة ويتمضمض منها ويستنثر هذا لم يفصل وإنما وصل لكن الفصل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يستنشق منها ثلاث مرات هذا الفصل هذا هو اللي مخالف للسنة فضيلة الشيخ كيف نسمي في بداية الوضوء إذا كان الوضوء في الحمام لا مانع يسميه في الحمام لأن التسمية واجبة على ما ذهب إليه الإمام أحمد ولظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يسمي ولو كان في الحمام بمانع مع الحمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة خلاف الآن النجاسة تذهب تروح مع المجاري ما فيه يعني ما فيه محذور من يقول بسم الله لأنها واجبة في الوضوء نعم نعم الحديث الذي مر بنا هات الأحاديث شوف الأحاديث اللي معك وش يقول مر بنا ثلاثة أحاديث نعم وعن طلحة بن مسافة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بين المروة والاستنشاق هذا واحد وعن علي رضي الله عنه في صلاة الوضوء ثم تمضى صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة يمضغ ويذكر من الكف الذي يأخذ منه الماء نعم وعن عبد الله بن زيد في صلاة الوضوء ثم أخر صلى الله عليه وسلم لا في حديث من غرفتين في حديث من غرفتين إذا كان معكم السبل قد ذكرها جمع الأحاديث في أحد معه السبل نعم معكم السبل السلام لا فيه اقرأ شرح الله نعم وعن طلحة رواه محمد رضي عبد الله طلحة بن مسرد رضي المنج وفتح الصادق المقبلة وكسر الغائب بشدته ومشدده وفاء وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين خذ طلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين كيف يقول مثلا من ذكرت أنه مجهول نعم نعم لا طلحة هو المصرف هو التابعي وأبوه اللي هو كعب بن عمرو هذا اختلف في صحبته أما المصرف أما طلحة فليس بتابعي نعم طلحة ليس من التابعين مصرف نعم عن جده كعب بن عمرو الحمداني ومنهم من يقول ابن عمرو وضم العلم المهملة قال ابن عبد البر والأشهر ابن عمرو وله صحبة ومنهم من ينكرها ولا وجه الإنكار وأنكر ذلك نعم وذكر هذا الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المروة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال النووي اتفق العلماء على ضعفه والأن مصرفا وأن ضربه مجهول الحال قال أبو نعم ولأن مصرفا وأن ضربه مجهول الحال إذا هذا الذي نقل الشيخ حامد قال أبو داود وسمعت أحمد يقول زعم أن ابن عيينة كان مجرم يقول إيش كان قلقة من مصرف عن أبيه عن جده نعم والحديث دليل على الفصل بين المرض والاستنشاق كان يؤخذ بكل واحد بكل واحد ماء ما جديد. وقد كان له ايضا حديث عن ابن عبد رضي الله عنه وعثمان عندما اخذ مرمره رسول الشاه ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا. اخرجه ابو عبد المسكن في صحاحه وذهب الى هذا الجماعه. نعم. وذهبت الهدويه الى ان السنه الجمع بينهما بغرفه لما اخذه بوالده من حديث علي رضي الله عنه انه تبرر الصيف اثلاثا من كف واحده. نعم. واخذه ابو داود والجمع بينهما ورد في حديث علي في ست كرب وتاتي احداها قريبا. نعم. وكذلك من حديث عثمان عند ابي داود وغيره وفي لفظ ابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حسنات. نعم. وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفه واحده. نعم. ومعلوم الروايتين من جمع وعدمه فالاقرب التخليل وان الكل سنه وان كانت روايه الجمع اكثر واصح. نعم. قد اختار الشرح التخليل وقال انه قول الجبال الدحيه وعلم ان الجمع قد يكون بغرفه واحده وبثلاثه منها كما ارشد اليه جبار من قوله في الحديث من كف واحد ومن غرفه واحده. وقد يكون الجمع من ثلاث غرفات لكل واحد من الثلاث مرات غرفه. نعم. كما هو صحيح ثلاث مرات من ثلاث حسنات. نعم. قال من يقضي في السنن بعد ذكر الحديث يعني الله اعلم انه تضمر واستنكر كل مره من غرفه واحده ثم فعل ذلك من ثلاث غرفات. قال ويكون له حديث عبد الله بن زيد ثم ساقه بسنته وفيه ثم ادخل الى المدينه تضمر واستنكر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء. نعم. ثم قال رواه البخاري الصحيح ثم انكر صلى الله عليه وسلم يده تمرر واستنشق من كف واحده يفعل ذلك ثلاثه متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه باسم الوضوء اي وضوءه صلى الله عليه وسلم ثم انكر صلى الله عليه وسلم يده اي في الماء تمرر واستنشق لم يذكر استنكار لان المراد انما هو ذكر اكتفائه بكف واحده من الماء لما يدخل في الفم والانف. وأما ذكر ذلك ليس من مقصود الحديث من كف واحدة الكف يذكر ويؤنث يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه هو ظاهر بأنه كفاه كف واحد في ثلاث مرات. وإن كان يكمل أنه أراد به فعل كل منهما من كف واحد يختلف في كل واحد من الثلاث. والحديث كالأول من أدلة الجمع وهذا حديث والأول تقعان من الحديثين الطويلين في سنة الوضوء وقد تقدم مثل هذا إلا أن المصنف إنما يقص على موضع الحجة الذي يريده كالجمع هنا. وعن أنس رضي الله لما ذكر حديث الغرفتين لكن الظاهر لي والله أعلم أنه في زاد المعاد أو يحتاج إلى مراجعة. نعم. وابن القيم ذكر الصفات الثلاث أنه من غرفة يجمع بينهما في غرفة يجمع بينهما في ثلاث يجمع بينهما في غرفتين. يقول هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي أن الشيخ ما صحة حديث كل أمر ميزان لا يذكر فيه بسم الله فهو أذكر. لا يصل إلى درجة الصحة حديث كل أمر ميزان لا يصل إلى درجة الصحة ولكن مصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله وفي رواية بالحمد لله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. قالوا والأولية نسبية فيبدأ بسم الله ثم يبدأ بعدها بالحمد لله. ومما يدل على البداء ببسم الله القرآن كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته إذا أراد أن يكتب إلى أحد يبدأ ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله